الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله رب العالمين عظم حقوق الوالدين على أبنائهما فجعل حق الوالدين معظما بل جعل حقهما في المرتبة بعد حق الله الأعظم قال الله جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال جل ذكره واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا والاحسان الى الوالدين يجمع جميع وجوه البر في كل وقت وفي كل حال وكما عظم الله رب العالمين حق الوالدين على ابنهما فإنه جل وعلا عظم حق الولد على أبيه وأمه فجعل للأبناء حقوقا عظيمة على الوالدين بل ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه من الوصايا العظيمة التي كان يوصي بها الآباء لأبنائهم فمن حقوق الأبناء على الآباء إحسان التنشئة والوصية بالخير وتربيتهم على العلم النافع والعمل الصالح وكان أكابر الصحابة بل قبل الصحابة كان أنبياء الله وصفوة خلقه يوصون أبناءهم وكان الحكماء كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه فوصى نبي الله إبراهيم أبناءه ووصى نبي الله يعقوب أبناءه وكذلك غير الأنبياء من الحكماء ومن الصحابة رضي الله عنهم وصايا كثيرة وردت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصون بها أبناءهم فوصى معاذ بن جبل ابنه وكان معاوية بن أبي سفيان وكان عقبة بن عامر رضي الله عنه وغيرهم كثير من أصحاب رسول الله كانوا يرون أن الوصية حق للأبناء على الآباء، فكانوا يوصونهم. والوصية تتميز عن غيرها من الكلام أنها تكون بأعظم الأشياء وأهمها وأجلها عند الموصي. ومن أعظم الوصايا وأفخمها وأجلها وأحسنها وصية رجل ليس برسول ولا نبي، بل كان عبدا حبشيا، كان عبدا أسود حبشيا، لكن الله رب العالمين آتاه الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة ليست هي العلم، بل الحكمة شيء أخص من العلم. الحكمة أن تعرف العلم وأسراره وحكمته، وأن تضع كل شيء في موضعه من الكلام، وأن تكون عاملا بهذا العلم. فليس كل عالم حكيما، وكل حكيم عالم، كل حكيم عالم وليس كل عالم حكيما. رفع الله رب العالمين قدر عبد حبشي بأن آتاه الحكمة، وجعل وصيته قرآنا يتلى إلى يوم الدين، فخلد وصيته ما خلد القرآن العظيم، إنه لقمان الحكيم الذي أنزل الله رب العالمين في كتابه سورة سميت باسمه سورة لقمان. وقال جل وعلا في كتابه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لي ولوالديك. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فآتاه الله رب العالمين الحكمة لأجل تقواه، وأمره بشكر هذه النعمة العظيمة. وكل نعمة يؤتيها الله رب العالمين العبد فإن حقها الشكر، فمن شكر نعمة الله بارك الله له في النعمة وأبقاها عنده وزاده نعما على نعم. ومن كفر نعمة الله ولم يشكر أو استعملها في معصية الله رب العالمين محق الله جل وعلا، وكانت في حقه نقمة. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، فإن الله رب العالمين لا ينفعه شكر الشاكرين، كما لا يضره بكر الكافرين. ولو أن أهل الأرض جميعهم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو أن أهل الأرض جميعا كانوا على أفجل قلب رجل ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، لأن الله رب العالمين غني بذاته، والناس كلهم فقراء إليه. فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن يكفر فإن الله غني حميد. وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونعلم من هذا أن لقمان عليه السلام بدأ بأعظم شيء وأجله عند الله رب العالمين، وهي ذات الوصية التي وصى بها نبي الله يعقوب: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال قبلها: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام هو التوحيد. وعلل لقمان عليه السلام وصيته لابنه بنهيه عن الشرك بالله بقوله: إن الشرك لظلم عظيم. فهذه إن المفسرة لا تشرك بالله لأن الشرك ظلم عظيم. فأعظم الظلم أن تجعل لله ندا تسويه لرب العالمين في شيء من حقوق الله جل وعلا، فتسوي الكامل من كل وجه بالناقص من كل وجه، تسوي المخلوق الضعيف الناقص من كل وجه الفقير بالغني الكامل من كل وجه، تسوي بين ما لا يملك نفعا ولا ضرا ولا رزقا ولا موتا ولا حياة بمن كل نعمة واصلة إلى العباد منه وحده سبحانه وتعالى وجل وعلا. فليس هناك ظلم هو أعظم من هذا الظلم. لذلك فإن المسلم يعتقد أن المشرك هو أعظم ظالم على وجه الأرض، فالشرك أكبر الكبائر، ومنه أن يجعل العبد لله ولدا والولد كوالده، فمن زعم أن لله ولدا فقد سب الله رب العالمين. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم فأما شتمه إياي فقوله لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فهل يصح والحالة هذه أن لا يكون المسلم فقيها بهذا المعنى، وأن يجادل المسلم في علة مجانبة أعداء الله في شعائرهم وأعيادهم؟ إن الذي يسأل عن ذلك، لا أقول من يفعل ذلك بل يسأل، لم يفهم بعد توحيد الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالشرك ظلم، بل هو أعظم الظلم، كما قال الله جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. فأعظم وصية يوصينا بها الأنبياء والأولياء والحكماء أن نعرف أن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي توحيده جل وعلا وإكرامه بالعبادة واعتقاد أنه واحد أحد فرد صمد ليس له صاحبة ولا ولد. فهذه أعظم حسنة نلقى الله بها، فاعظم عليها وشد عليها يديك وضعها في نياط قلبك واعرف قدرها. فإن من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه عارفا معناها عاملا بمقتضاها لا بد أن يدخل الجنة بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ومن أتى بناطق ينقض به هذه الكلمة فإن الأبعد يكون مخللا في النار والعياذ بالله إذا مات على ذلك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم اعترض بآية بين وصية لقمان الأولى والثانية فقال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ومناسبة هذه الآية لوصية لقمان الأولى أن أغلى شخصين في حياة العبد هما أبواه وحقهما عظيم لتعبيهما عليه، ولأن الله رب العالمين جعلهما سببا في وجوده، ولأن أمه تعبت عليه ضعفا من بعد ضعف في حملها وولادتها وتربيتها إياه، وكما الأب تعب عليه في تكشئته وتربيته والسعي على قوته، فهذا شيء معلوم لا يخفى على ذي لب. ومع ذلك فلأن الشرك بالله هو أعظم الذنوب، ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيقول يا أيها العبد المؤمن أعظم شخصين في حياتك حقا وأولاهما بالطاعة والبر إن جاهداك وأمراك أن تشرك بي فلا تطعهما إلي مرجعكم ترجع إلي بعملك وتوحيدك ويرجعان إلي بكفرهما وشركهما فأنبئ كل عبد بما كان يعمل وأجازيه عليه. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإن سعدا رضي الله عنه كان من أبر الناس برحمه، فلما أسلم غضبت أمه غضبا شديدا فجاءته وقالت له يا سعد ما هذا الذي أحدثته؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى تدع هذا الدين الذي دخلت فيه. فقال لها يا أمي والله لا أدع هذا الدين لشيء أبدا. فترك الطعام يوما لا تأكل ولا تشرب يوما كاملا حتى اشتد بها الجهد، فلم يرجع. فتركت الطعام والشراب يوما ثانيا وثالثا حتى بلغ بها الجهد ما بلغ. فجاءها رضي الله عنها وقال لها: تعلمين يا أمة، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بدين، كلي أو دعي. فأكلت. لما يأست من رده عن الإسلام العظيم فأنزل الله جل وعلا فيه هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ولا يلزم أن يكون هذا الذي يجاهدك على الشرك لله أو التنازل عن شيء من دينه أو طاعته في معصية الله، لا يلزم أن يكون أمة هؤلاء، فقد يكون مديرا وقد يكون شيئا معنويا كعمل كوظيفه اي شيء يامرك بمعصيه الله. اي واحد لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، ولا سيما اذا كان هذا الذنب او تلك المعصيه تتعلق بحق الله الأعظم توحيد الله جل وعلا. وفرق كبير بين أن يفعل العبد ذنبا خلا الشرك، فرق كبير بين أن يفعل العبد ذنبا من الذنوب لشهوة نفس أو لغلبة هوى، وبين أن يفعله طاعة لأحد أو إيجاراً لرضا أحد على رضا الرب مولاه سبحانه وتعالى وجل وعلا. فهذا لون وذاك لون آخر، لأنه يتضمن شيئاً من الشرك في الطاعة، ويا له من ذنب عظيم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى حاكياً عن لقمان: يا بني، ويا لها من كلمة رقراقة تتضمن شفقة ورحمة وتستدعي إصغاء وقبولا وتسمعا لهذه الوصية المباركة. يا بني لا تشتد على ابنك عندما تكلمه، لا تضربه إذا أردت نصيحة، بل تلطف معه فإنه روح، فيكون ذلك أسعى لأن تقع نصيحتك ووصيتك موقعها. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إنه يعلم له قيمة عظيمة هي مراقبة الله وتقواه، يبث في قلبه أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومهما عمل العبد من ذنب وإن كان في صخرة صماء في ليلة ظلماء فإن الله رب العالمين يأتي به ويخفيه. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم

تجمع في طياتها كل فكل خير التقوى. فالتوحيد أصل الدين وأساسه الذي يقوم عليه. ولو عمل العبد أمثال طاعات العباد كلهم في مجموعهم وأشرك بالله لحظة ولم يدرك منها فإن الله رب العالمين يجعل عمله يوم القيامة هباء منثورا. يا بني أقم الصلاة، فأتى بأعظم العبادات التي تخص العبد في نفسه الصلاة التي هي أعمال الدين. وأول ما يحاسب العبد عليه بين يدي الله رب العالمين حبيبة الله قرة عين رسول الله. أعظم أسباب الاستعانة على الشدائد والهموم واستعينوا بالصبر والصلاة. ولم يقل له اجعل الصلاة أو صل، ولكن قال له أقم الصلاة. وإقامة الصلاة غير فعل الصلاة، إقامتها أن تكون في قلبك وأن تعتقد أنك فقير إلى الصلاة محتاج إليها في جميع أمورك، أن لا تنساها ولا تذهل عنها، أن تقيمها في أوقاتها وأن تتعلم كيفية إقامتها وأن تحسن التطهر لها وأن تأخذ زينتك عند كل مسجد كما أمرك الله. بها تكون الصلاة معونة لك فيما يقابلك من الشدائد في أمر الدين والدنيا. وكان سيد الأولين والآخرين خليل رب العالمين الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول ألحنا بها يا بلاد، فالصلاة نستريح بها، نستريح بها من كل شيء. الصلاة يحط الله بها عن كواهبنا الأعباء والشدائد لمن عرف قدرها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ولما أمره بتلك الأوامر التي كمل بها نفسه من توحيد الله وتقواه وإقامة الصلاة، أمره بالمرتبة الثانية بما يكمل به غيره من الناس، فقال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذا أردت أن تكون كاملا كما خلقك الله رب العالمين وكما أرادك، فلا يجوز أن تقتصر على نفسك فقط أو أن تتعلم في نفسك فقط أو أن تتعبد في نفسك فقط حتى تكون داعيا إلى هذا الدين. بما أتاك الله رب العالمين من علم ومن لسان ومن كلام ومن جوارح ومن مال، إذا أردت أن تكون كما أمرك الله رب العالمين تأمر بالمعروف بقدر وسعك في أبنائك في أقربائك في زملائك في أصحابك في مدينتك التي تعيش فيها في بلدك، تأمر بالمعروف بالعلم الذي تعلمته وتنهى عن المنكر، وأقل ذلك أن تنكره بقلبك، فليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. ثم تأمر بالمعروف بحسب ما آتاك الله من إمكانات وبحسب ما مكنك الله منه. فالأمر بالمعروف بأولادك وزوجك يختلف عن الأمر بالمعروف بين أصحابك، يختلف عن الأمر بالمعروف في بلدك وفي مدينتك. كل ذلك يحتاج إلى علم، فإذا كنت كذلك كنت وليا لله حقا، فإن العبد يكون له من الرصيد عند الله بقدر ما أشاع هذا الدين ودعا إليه وتعبد به وعبد غيره به. العبد يكون له من الرصيد عند الله بقدر الهم الذي يحمله في قلبه لهذا الدين يسير به في الحياة، فلا يكاد يظهر بإنسان يستطيع أن يدعوه إلى الله رب العالمين إلا دعاه. ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ قصة يوسف عليه السلام وكيف أنه دعا إلى الله حتى في السجن في أحدث المواقف يدعو إلى توحيد الله رب العالمين. وهكذا المؤمن، ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم حصول الأذى أمره بالصبر، فإن الداعي إلى دين الله لابد أن يلقى من الأذى ما يكون زيادة في أجره، فإن المدعوين ليسوا على حالة واحدة، فقال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لم يكن له: وإذا أذاك أحد فاصبر، وإنما قال له: اصبر، لأنه لا بد من الأذى، لا بد من الأذى. فلا يمكن أن يكون طريق الدعوة إلى الله رب العالمين مفروشا بالورود أبدا ودونك أنبياء الله وأصفياءه. فلو سلم طريق الدعوة من الأذى لأحد لسلم لأنبياء الله الذين جعل الله لنا فيهم الأسوة. إن ذلك من عزم الأمور. ثم أمره بمكارم الأخلاق مع الناس كلهم، فقال لهم: ولا تضحر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إياك والتكبر على الخلق، وإياك والتكبر في الأرض، وإياك وفرح البطل والأسر على عباد الله. ولا تضحر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم أمره بمكارم الأخلاق وقال له: واقصد في مشيك، امشي مشية الرجال، لا تمشي كهيئة المتناوبين، ولا تمشي كهيئة الجبارين المتكبرين، واقصد في مشيك، ليكن مشيك قصدا وقدا وقضا، وانظر من صوتك، فلا ترفع صوتك في أرض الله، فإن ذلك ليس لأحد. لأن الأرض أرض الله رب العالمين، وكلنا عبيد له، فكن عبدا، امشي مشية العبد، وتحدث حديث العبد، ولا ترفع صوتك، فإن قيمة الإنسان ليست برفع صوته، ولو كانت قيمة المخلوق برفع صوته لكان الحمار من أعظم المخلوقين. ولا واقصد في مشيك واضم من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذه وصايا وحكم جليلة سقطها لأحبابي باختصار شديد، دالا عليها ومرشدا إليها. من أراد أن يتزود من هذا الكلام فليرجع إلى تفاسير أهل العلم، بل إن من العلماء من صنف كتبا يوصي فيها ابنه كوصية أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى، وهي مبثوثة منشورة وشرحها كثير من أهل العلم، فارجعوا إليها بارك الله فيكم. ويحسن بكل أب فاضل أن يكتب وصية لأبنائه يوصي فيها نفسه أولا ويجتهد في العمل بها ويجعلها عنده يوصي بها أبنائه بعد ذلك. فإنك كما تسعى على جسده وبدنه ودنياه فأنت مأمور أن تسعى على روحه وآخرته. اللهم بارك لنا في أبنائنا، اللهم بارك لنا في أبنائنا، وأهلنا بتربيتهم يا رب العالمين. اللهم سددنا وأرشدنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل أبنائنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم بارك لنا في القران العظيم اللهم بارك لنا في القران العظيم اللهم بارك لنا في القران العظيم اجعله ربيع قلوبنا اجعله ربيع قلوبنا اجعله ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وشفاء صدورنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا وجلاء همومنا واحزاننا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزق شباب المسلمين العفاف وارزق بنات المسلمين العفاف وارزق رجال المسلمين العفاف وارزق نساء المسلمين العفاف برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن بنواصينا إليك وأرقد قلوبنا عليك اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا اللهم انصر اخواننا المستضعفين وانجهم من عدوهم يا رب العالمين اللهم انجهم من عدوهم يا رب العالمين اللهم انزل رجزك وعذابك على اليهود فانهم لا يعجزونك يا عزيز يا حكيم اللهم ارنا فيهم ايه تقر بها اعيننا يا رب العالمين اللهم بارك في بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين وانزل على اهل مصر من بركات جودك يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.